استدلت بعض طوائف الشيعة على جواز الزواج بتسع، وأخذوا بالجمع بين الألفاظ الواردة في الآية مثنى وثلاثة ورباع ومجموعها تسع، فما رد سماحتكم؟ الرافضة قولهم لا يلتفت إليه، وهكذا ما شد من غيرهم فقال بالتسع، كل قول مرفوع عند أهل العلم وليس له نصيب من الصحة، والذي عليه أهل العلم وهو كالإجماع منهم أنه لا يجب أبدا إلا أربع فقط، وأما التسع خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. والرافضة لهم زلات كثيرة وأخطاء كثيرة، وكثير منهم يبيح نكاح المتعة وهو محرم بالنص من الرسول صلى الله عليه وسلم وبإجماع أهل السنة، نكاح المتعة محرم عند أهل السنة والجماعة وبالنص من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لما حرم المتعة قال فإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. وكثير من الرافضة أن يحل المتعة وربما تمتع بها وهي عند زوج ولا حول ولا قوة إلا بالله. المقصود أن نكاح المتعة هو أن ينكحها على مدة شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو ثلاثين معلوم، توفيهم من نفسها على شهرين او ثلاثه بدون ولي بدون شهود، هذا من ابطل الباطل، هذا خلص لنا ان شاء الله. صحيح البخاري عن احد الصحابه رضي الله عنه يقول ان كنا مع الرسول في غزوه فطلت علينا العزبه فجماع بركوكي فلم يعظم، ما معنى هذا؟ يعني اباح له النكاح المتعه اول ثم نسح، المتعه كان مباح في اول الاسلام ثم نسحه الله في اخر الاسلام وحرمه، فالمباح لهم يزوجون ان كان متعه شهرين ثلاثه اربعه اسفار ثم نسخ هذا وحرمه الله الى يوم القيامه.